تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يسمعون القرآن والحديث قسمان: قسم يروون اللفظ، حظهم أن يروا اللفظ وهم أكثر المسلمين، وقسم لهم حظ فوق ذلك، وهو أن الله تبارك وتعالى أعطاهم قوة ذهن بحيث يقتدرون على إخراج مسائل من القرآن والحديث ليست منصوصة، إنما القرآن يدل عليها من طريق الإشارة والتنبيه. هؤلاء القسم رزقهم الله مرتبة الاجتهاد، فهم أغنياء عن تقليد المجتهدين، لكن المجتهد لا يخرج عما أجمع عليه الأئمة الذين مضوا قبله، لا يخرج عن مجموع أقاويلهم، إنما غاية ما يصل إليه أنه يرى أن قول المجتهد الفلاني أقوى من قول الآخرين بالنظر إلى وجوه الدلالة من الآيات والأحاديث. وله أيضا أمر ثان، وهو أنه يستخرج في الحادثات التي لم يتكلم عليها الأئمة الماضون، أي لم يفتوا فيها لا في مؤلفاتهم ولا مشافهة لغيرهم، فإن القرائح تختلف بالفطنة والذكاء والفهم. ومما نذكره مثالا يدل على ذلك، الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان عمره نحو 14 سنة أو 15 سنة، كان يدرس العلم عند الإمام مالك رضي الله عنه بالمدينة المنورة. فمرة جاء رجل إلى مالك فاستفتاه، قال له: إني حلفت بالطلاق أن هذا القمري لا يهدأ من صياح. والقمري مستمعين الكرام هو نوع من الحمام. فنظر مالك فأداه نظره واجتهاده، إلى أن هذا الإنسان حنث في حلفه، كسر حلفه، فطلقت امرأته، لأن القمري لا بد يهدأ من صياحه، ليس كل ساعة يصيح، فأفتاه بطلاق امرأته. فعلم الشافعي بهذه الفتوى فاجتهد فلم يوافق عليها، فقال الشخص مراده بقوله إن هذا القمري لا يهدأ من صياح أنه كثير الصياح، ليس معناه أنه ليست له فترة يسكت فيها عن الصياح، وأن الطلاق لم يقع على زوجته لأنه في أكثر أحواله يصيح وفي بعض منها لا يصيح، فلم يحصل الطلاق لأنه في العرف يقال له لا يهدأ من صياح، فلم يحنث في حلفه. من كسر حلفه قال له لم تطلق امرأتك. هو الشافعي أخذ هذا الحكم من حديث صحيح الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فاستشارته للتزوج بأحد رجلين، رجل يقال له أبو جهم ورجل آخر هو معاوية بن أبي سفيان، فقال لها الرسول من باب النصيحة أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك، أي فقير لا مال له، عليك بفلان. سمى لها شخصا ثالثا. الشافعي استخرج من هذا الحديث أن هذا القمري ليس المراد أنه لا يهدأ بالمرة من الصياح، إنما المراد أنه كثير الصياح، ما دام مستيقظا الصياح يغلب عليه، صياحه يغلب على سكوته، فلا يحنث هذا الرجل الذي علق طلاق زوجته. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ما أراد في حال النوم وفي حال الأكل والشرب يظل حاملا عصاه على عاتقه، ما عنا ذلك، إنما عنا أنه كثير الحمل للعصا، يغلب عليه حمل العصا على عاتقه. فالشافعي من هنا استخرج فتوى لهذا الرجل، فرجع الرجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه فقال له إنها هنا فتى يقول لم تطلق امرأتك، فقال مالك علي به، فحضر الشافعي فقال له الإمام مالك من أين قلت ما قلت؟ فقال له الشافعي من الحديث الذي أنت حدثتنا أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال الرسول أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. أنا من هذا الحديث أخذت. فسكت مالك ما عارضه لأنه وجد معه حجة. هنا قريحة الشافعي الذي هو تلميذ مالك أقوى من قريحة مالك، أدرك الشافعي ما لم يدرك مالك، مع أن مالكا أستاذه وأكبر منه سنا، لكن العلم مواهب من الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. وفيض الهدى بفعل الحلال. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، من وصايا نبي الرحمة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. قيل: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. هادم بمعنى قاطع، أي اذكروا كثيرا من ذكر هادم وقاطع اللذات، ألا وهو الموت. شبه وجود اللذات ثم زوالها بذكر الموت ببنيان مرتفع هدمته صدمات هائلة حتى لم تبق منه شيئا. ومن حديث أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. أخذ العلماء منه أنه يسن لكل أحد من صحيح وغيره ذكر الموت بقلبه ولسانه، وإلا فبقلبه، والإكثار منه حتى يكون نصب عينيه، فإن ذلك أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة. ومعنى لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه أنه حسب حال الشخص، فإن من الناس من إذا ذكروا الموت علموا أنه مخلص للمتقين من هم الدنيا وضيقها، لأنهم إذا ماتوا هم استراحوا، وإذا مات من يظلمهم استراحوا كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أخي المستمع، هذه من الآيات التي تذكرنا بالموت الذي سيأتي الجميع كبارا وصغارا، ولا بد لنا من الاستعداد له، وذلك بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، وألا ننغمس في الدنيا التي قال فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تستكثر فيها من أمتعتها وزهراتها، فإن شأن ذي الأسفار التخفيف عن نفسه بإلقاء ما يثقله. والمؤمن التقي في الدنيا غريب على الحقيقة، لأن الوطن الحقيقي هو الجنة، وهو في الدنيا في دار غربة كالمسافر من وطنه حتى يرجع إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو عابر سبيل، أي داخل البلد على سبيل المرور بها لكونها على طريقه، ومن كان كذلك لا يأخذ منها إلا ما تدعو إليه ضرورة سفره من نحو طعام أو شراب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهي فائدة عزيزة النفع. أما الصباح شرعا فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والمعنى إذا أدركك المساء فبادر بصالح العمل والتوبة من الزلل، ولا تسوف بأن تدرك زمن الصباح فتؤخر ذلك له، فلعل الأجل ينقضي قبله كما يقع كثيرا. ذلك أن لكل منهما، أي للصباح والمساء، عملا، فإذا أخر عنه فات ولم يستدرك كماله وإن شرع قضاؤه. أو المراد إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالبقاء إلى الصباح، وكذا عكسه، بل انتظر الموت كل وقت واجعله نصب عينيك. وخذ من صحتك لمرضك، أي من زمن الصحة لعمل البر ما تدخره لمرضك، أي لعجزك عن ذلك. أو خذ من صحتك، أي اعمل أعمالا صالحة تستعين في تحصيلها بها مدخرة لمرضك، أي لمدته التي تشتغل عنها في المرض، أي فلا تغفل عنها في زمن تمكنت فيه منها، وهو زمن الصحة، لئلا تغبن في صفقتك. وخذ من حياتك، أي من زمن صحتك مدة حياتك، فيكون تأكيدا لما قبله واهتماما به وزيادة تحريض عليه. ومعنى لموتك ليؤنسك في القبر. جعلنا الله وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. قال العلامة الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في أهمية التقليل من التنعم: الأنبياء والأولياء ما كانوا يتنعمون. الأنبياء مع القدرة التامة على التنعم ما كانوا يتنعمون. سيدنا سليمان عليه السلام كان يأكل خبز الشعير، وكان إدامه اللبن الشديد الحموضة، وكان يذبح في اليوم للناس 100,000 شاة وثلاثين ألف بقرة. أما هو فكان تاركا للتنعم. وسيدنا عيسى عليه السلام كان يأكل من بقول الأرض، ما كان يأكل الطبيخ، وكان يلبس الصوف الخشن. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا متنعمين، ولو كانوا متنعمين ما استطاعوا أن يفتحوا تلك البلاد التي فتحوها من المغرب إلى الصين. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فتح الجزيرة العربية فكانت تحت سلطته. ترك التنعم خير عند الله، لأن التنعم إذا التزمه الشخص لا يواسي غيره من المحتاجين، لأنه يسعى للمحافظة على ما هو عليه من التنعم. ثم من يلازم التنعم يخشى إذا قل ماله أن يمد يده إلى الحرام لئلا يفوته ذلك التنعم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل إلى جهة ليدعو إلى الدين قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإن عباد الله أي أن الأتقياء الزاهدين لا يتنعمون، حتى لو كان الواحد منهم في بادئ أمره عاش في تنعم، كعمر بن عبد العزيز كان في رفاهية، ثم لما استلم الخلافة ترك التنعم وصار من الزاهدين الصالحين. ثم الرجل إذا جمع المال الكثير من الحلال بنية أن ينفع المحتاجين ويعمل به العمل الذي ينفعه في الآخرة فهذا مرغوب فيه. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم نشأوا على الإيمان قبل النبوة وبعدها، ولم يحصل منهم شك في الله، لم يحصل منهم أي كفر أبدا، فيستحيل عليهم الكفر والكبائر والرذائل قبل النبوة وبعدها، كما يستحيل عليهم صغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها كسرقة لقمة. كغيث سالك الدرر حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر إلى العليا إنادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن بالحق اتبعه ووالاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تضمنت هذه الآية الكريمة من كتاب الله تعالى بعضا من خصال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وشمائل صحابته الكرام الذين شرفهم الله تعالى بتلك الصحبة المباركة وكتب لهم السبق إلى الإيمان به وبالنور الذي أنزل معه. لقد كانت هذه الآية الكريمة على وجازتها، وكانت تلك الأوصاف المذكورة فيها على قلتها جامعة كثيرا من الأخلاق والشمائل التي هي ملازمة للمؤمنين الصادقين، فهم أقوياء أشداء على الكفار والمعاندين، وهم رقاق القلب رحماء بإخوانهم المؤمنين، لا يحملون لهم ضغنا ولا يرفعون في وجوههم سيفا. وهاتان خصلتان من صميم الخصال التي تميز المؤمنين القدوة الذين يحبون في الله ولا يبغضون إلا لله، أي أن عواطفهم تدور مع عقيدتهم ومع مقتضيات إيمانهم، فلا تتحكم فيهم عصبية جاهلية عمياء ولا شهوة من شهوات الدنيا الفانية. ولم تكن تلك الشدة التي وصف الله بها نبيه المصطفى وصحابته الكرام شدة الحمقى أو المغرورين، ولا شدة البغاة المعتدين الذين يستبدون بالضعفاء والمساكين، ولكنها الشدة على الطغاة وعلى المعتدين الآثمين الذين كفروا بربهم واعترضوا سبيل دعوتهم وأجمعوا على حربهم وحاولوا أن يئدوا الرسالة في مهدها، فتصدى لهم المؤمنون ولقوهم بشجاعة قلوبهم وقوة إيمانهم، وإن قلت فئتهم وضعفت شوكتهم لأنهم أقوياء بدينهم يؤمنون بنصر الله وتأييده. وأما الخلق الآخر الذي وصفت به الآية الكريمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرحمة بالمؤمنين أو التراحم بينهم، فقد كان ذلك الخلق مظهرا من مظاهر التكامل في بناء المجتمع الإسلامي الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أساسه الراسخ في كلمته الطيبة التي قال فيها: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي حديثه الآخر الذي شبه فيه المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويقصر الحديث المشوق عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وما ملأ الله قلوبهم من الشجاعة والإقدام، فإن الحديث عنهم ليملأ أسفارا كثيرة من الروايات الوثيقة والأخبار الصادقة، وإنما ذكرنا من ذلك القليل ليكون شاهدا يستدل به على الكثير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم قدوتهم وقائدهم في البذل والإقدام، يتقدم الصفوف المجاهدة من صحابته ويسبق غيره في كل ما يرشد إليه من البذل والعطاء والأخلاق الحميدة، فكان مرشدا لهم بالقول والفعل. نفعنا الله بأسرار رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الثلة المباركة، والحمد لله رب العالمين. أطر فؤادك، أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان. أطر فؤادك، أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه والعفو والرضوان والعفو والرضوان والعفو والرضوان والعفو والرضوان. ما هي الحياة؟ الحياة الحياة الحياة هي التي تعيشها بتقوى الله وتقدم فيها الخير للعباد. حياتك طويلة ببركة صالح تفعله، ولو عدوا لك السنين قصارا، وحياتك قصيرة إن أنفقتها لعبا ولهوا ولو كان عدد سنينها كثيرا. وأصحابك الذين جمعت إن كانوا من أهل الخير والنصيحة ومحبة الإيمان وأهله، فقد تشرفت بكونك صادقت وبأنك صديق. وإن كان من اجتمعوا حولك أهل الدنيا ومآربها وشهواتها، يضحكون ويلعبون ويأكلون ويشربون، إن رأوا هفواتك سكتوا عنك، وإن غرقت في بحر الهوى أثقلوك بعدم مبالاتهم وخنقوك بسوء إهمالهم. فأنت وحيد غريب ضعيف، ولو كثر حولك الضجيج ووجوه المنافقين. عش لله تجد فضل الله ورحمته عليك، وعش للدنيا لا تجد منها إلا الغدر والخيانة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل لديه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يهون الأسباب ويقضي الآراب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يعز الذليل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يذهب الخطب الجليل. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. سماع حديث الغروب وترجو سماع.